الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى كان فاء الثعلب واو نويان او تاء قلبت الواو والياء والتاء تاء ثم ادغمت في تاء افتعل نحو اتقى، واصل اتقى اي التقى. ادغمت الواو، حولت الواو تاء ادغمت التاء في التاء. ها؟ 24 احنا وصلنا هنا ولا ها؟ ها؟ وقفنا 23 فين؟ ها؟ ها؟ ها؟ تمام يعني؟ عندكم صفحة 23 هذا؟ يعني ومتى كان فاء الثعل دالا او ذالا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ومتى كان فاء الثعل دالا او ذالا او زايا قلب التاء دالا فتقول في افتعل من الدر، من الدرء والذكر والزجر. الدرأ طيب، والذكر والزجر. الآن عندكم خطأ، لأنه قال في افتعل من الدر والذكر والزجر. الدرأ تمام، أدغم الدال بالدال فقلبت الدال قلبت هنا الآن عندنا افتعل دالا أو ذالا أو زايا قلبت تاؤه دالا. الآن عندنا افتعل، أصله في الفعل من الدرء اد ترأ بعد الدال تاء اد ترأ، فأدغمت فصارت ماذا؟ ادرأ. ها؟ واضح. فكان يحتاج أن يبين هذا. أصله افتعل، افتعل في ادرأ، أصله ادرأ يعني الدال ثم بعده تاء، فقلبت التاء دالا من جنس الحرف كما مر معنا لتقارب المخرج وثقل النطق، فصارت ادرأ. وهكذا كذلك ادكر، فهذا الذي كتبه خطأ. إما أن يكون الذكر هي أصلها من الذكر، فبعضهم يجعل أن هذا يجوز، والذكر والذكر قلبت التاء أصله إيش؟ والذكر، لأنه على وزن افتعل أصله والذكر، فقلبت التاء دالا لثقل النطق بها وتقارب المخرج قلبت دالا. وقيل أنه يقال فيها الذكر، تقلب الدال المعجمة إلى دال مهملة، فبعضهم قال حصل فيه قلب، وبعضهم قال أنها لغة يجوز في إذ ذكر إذ ذكر مثل الآية إذ ذكر بعد أمة، فيجوز في إذ ذكر إذ ذكر يعني تحول الذال المعجمة إلى دال مهملة فتدغم الدال في الدال، وهكذا وازدجر أصله من الزجر فدخل في تاء الافتعال افتعل صار ازتجر بالتاء ازتجر، فقلبت التاء دالا بثقل النطق بها وتقارب المخرج فصارت ازدجر. وإلا فالأصل ماذا؟ الأصل من افتعل تقول ازتجر بالتاء فقلبت. قال ومتى كان فاء افتعل واوا أو ياء، وهنا لابد أن نقيد واوا أو ياء أصلية لنخرج ما إذا لم تكن أصلية مثل إيتزر من الإزار وأوتمن من الأمن، فالواو والياء في إيتزر وأوتمن ليست أصلية، فلا يحصل لها هذا القلب. قال نحو اتقى واتسر واتغر أصلها ماذا؟ أصلها اتقى، فقلب تاء الافتعال تاء فصارت اتقى، واتسر أصله ايتسر قلب ياء الافتعال لأن أصله افتعل قلب كذلك تاء. واستقر أصله استغر تاء مثلثة التي هي فاء الافتعال في افتعل أصله استغر، فقلبت التاء من جنس الحرف الذي بعدها تاء الافتعال فأدغمت فصارت استغر. قال ويلحق الفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد، وقوله غير الماضي لأن الماضي لا يحتاج إلى تأكيد، ما مضى هو مؤكد بمضيه، وهكذا الحال لا يحتاج إلى تأكيد لأن الحال شبيه بالماضي بخلاف ما كان للاستقبال. قال نونان للتأكيد خفيفة ساكنة وثقيلة، وفائدة هذان النونان أنها تزيد في تأكيد الفعل تزيد في تأكيد الفعل. قال خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة سيأتي إلا فيما يختص به وهو فعل الاثنين وجماعة النساء، وهذا يؤكدان بالثقيلة فقط. قال فهي مكسورة فيما أبدا وكسرت حتى لا تشتبه بالمسند الواحد مثل اذهبن، فإن الألف وإن وجدت لا تفرق كبير تفريق، فلهذا قالوا إذا أسندت إلى المثنى اذهبان للاثنين واذهبنان للنسوة تفريقا لها بين ما أسند للواحد وما أسند للمثنى ولجمع النسوة، وفيه شيء آخر لكن ليس هذا موضعه. قال: فتقول اذهبان للاثنين، وهنا اذهبان، لاحظ انه اجتمع فيه ساكنان، الالف ساكنه والنون الاولى من النون المشدده ساكنه، وهذا على خلاف ما عرف في قواعد العربيه. ويغتفر اجتماع الساكنين في هذا الموضع لضرورته وحاجة النطق به هكذا، وسيأتي تعليل آخر في موضعه إن شاء الله. قال: واذهبنان للنسوة، فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونين، يعني نون النسوة ونون التأكيد. قال: ولا تدخلهما الخفيفة، لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حدة، فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد، وهذا مما استثني كما قلنا من مواضع التقاء الساكنين. قال: والثاني مدغما فيه نحو دابة، انظر دابة ألف وبعده باء مشددة، أول البائين ساكنة، ولا الضالين كذلك. قال: ويحذف من الفعل معهما النون التي في الأمثلة الخمسة، وهذا كذلك الأمثلة الخمسة لا يؤكد بها إلا بالثقيلة. قال: كما يحذف مع الجازمات وهي يفعلان وتفعلان، وهنا كذلك تكسر نون التوكيد فيها، ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ويحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا انفتح ما قبلها، نحو لتخشون ولتخشين ولتبلون وإما ترين، ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحد الغائبة، ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور، ويكسر آخر الفعل إذا كان فعل الواحد المخاطبة، وهذا معروف في علم النحو. قال: فتقول في أمر الغائب مؤكدا من نون الثقيلة لينصرن، لينصران أو نعم لينصران بالتشديد والكسر كما مر معنا. طيب احنا دخلنا الآن في مبحث آخر الظاهر. قال: ولينصرن ولتنصران ولينصرنان كذلك للنسوة الجمع، وبالخفيفة لينصرن ولينصرن ولتنصرن، وتقول في أمر الحاضر. طيب هذا نتركه إن شاء الله.